الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. ليهلك من هلك عن بينة. هذا كتاب ربنا تبارك وتعالى يرسي لنا مبادئ الإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويبين لنا حكمة ذلك. ليهلك من هلك عن بينة. لو لم يأخذ الصالحون على أيدي البطالين المضلين المبتدعين لما كان لله على الناس حجة يوم القيامة. ولذا قال تعالى: ليهلك من هلك عن بينة. ومن كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإنه لا يؤمن على الأحياء الفتنة. من كان مستنا مقتديا بأحد فليقتدي وليستن بمن قد مات من أهل السنة والجماعة، العلماء الربانيين وأتباعهم، فإنه لا يؤمن على الأحياء الفتنة. ربما تكون فتنة المال أو فتنة المنصب والشرف والسؤدد أو غير ذلك، هذه كلها فتن. أو فتنة الإحاطة، حيث يحوط فلانا مثلا كثير من الأتباع، هذه فتنة ربما يفتتن بها الكثير. ولذا من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإنه لا يؤمن على الأحياء الفتنة. رحم الله شيخ الإسلام في هذا العصر الشيخ الألباني رحمة واسعة، حيث نسبوا إليه كلاما أنزلوه على غير منازله ووضعوه في غير مواضعه، وأنه قال أنه يجوز للمسلمين أن يدخلوا البرلمان أو أن يصوتوا في البرلمان، وذلك إذا خشي الناس من تحكم الكفار وامتلاكهم للأمر، أو كما قالوا. ثم ينزلون هذا على غير منازله ويضعونه مواضعا لم يقصدها رحمه الله، بل منهجه في حياته قبل وفاته إلى أن مات على غيره. هل معنى هذا أنه يقر المخالف، خاصة لو خالف أصلا ومعتقدا من معتقدات المسلمين؟ لا، ليس هذا مقصده رحمه الله، بل كان حياته كلها منافحا مناضلا عن هذه العقيدة الصافية. إنما ينزلونه في غير منازله ويحتجون به في غير مواضعه، يستدلون بذلك على ما ذكرت، على جواز مهادنة الخصوم أهل البدعة والضلالة والسكوت على أخطائهم الفادحة في أصول الدين، وجواز أن نضع أيدينا في أيديهم، أن نضع أيدينا في أيديهم. هذا كله ليس مقصدا لشيخنا الألباني رحمه الله، حيث قال كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، هذا كلامه وهذا منهجه. فكيف يتسنى لك أن تستدل بقول له وأن تضعه في غير سياقه، في غير سياقه؟ ولابد إذا أتيت بكلام العالم أن تأتي به كاملا، كما لابد إذا قمت بالاستدلال من النصوص الشرعية أن تأتي بها كاملة. لا ينبغي أن تأتي بشطر نص أو نص دون نص، فنصوص الشرع يكمل بعضها بعضا، يكمل بعضها بعضا. فما ينبغي أن تقول تحرم الصلاة لقوله تعالى فويل للمصلين، لابد أن تستكمل الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولابد إذا أتيت بدليل أن تأتي بالأدلة الأخرى الشرعية التي تكمله. هناك دليل عام، هناك دليل آخر يخصصه، وهناك دليل مطلق، هناك دليل آخر يقيده في موضع معين. فإذا لابد للمرء المحرر المخلص في تحريره للمسألة أن يأتي بالأدلة على وجهها، وألا يقتطع أدلة دون أدلة، وألا يستخدم طريقة القص واللصق. لأن شيخنا الألباني رحمه الله هو الذي قال كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، قبل أن يجتمع الناس على مائدة لابد أن تجتمع كلمتهم وفهمهم على التوحيد. ما معنى كلمة لا إله إلا الله؟ ما معناها؟ هل معناها مجرد كلمة تقال، أم لابد لها من مقتضيات تعتقد في القلب وتظهر على الجوارح؟ كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. فمن قائل الآن أنه لابد أن ننبذ الخلافات وأنه وقت اجتماع، طبعا اجتماع مع أهل البدع، وإلا إذا لم يكونوا أهل بدع فلماذا لم تجتمع معهم قبل الآن؟ هل أمرك الله بهذا؟ هل أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ أن تختلف مع إخوانك أهل السنة والجماعة؟ فطالما أنك لم تجتمع معهم قبل الآن إذن هم عندك أهل بدعة، هم عندك أهل بدعة. فالكلام الآن لابد أن نجتمع الآن وأن ننبذ الخلافات بيننا لمواجهة العدو الأصلي، سواء كان ليبراليا أو علمانيا أو شيوعيا أو غير ذلك. لابد أن نجتمع الآن، هذا كلام. طيب، هب أننا اجتمعنا مع هؤلاء الآن وجماعتنا مائدة واحدة مستديرة، فقام قائلهم فقال لابد أن نطبق العلاقات مع الشيعة، ولابد أن نتكلم عنهم بكلام حسن، وأن نقول أنهم إخواننا وأنهم قدواتنا، وأن الخميني هذا قدوة وأسوة. الخميني هذا من أكفر الشيعة الآن، حيث يكفر الصحابة الكرام بكتاب الحكومة الإسلامية له. قد عقدنا في هذا المكان مجالس كثيرة عن الشيعة، وذكرنا خطبا كان فيها سلسلة عن الشيعة وما ذكروه في كتبهم وأصولهم القديمة والحديث، وما ذكره الخميني عليه من الله ما يستحق عن الصحابة الكرام ومعتقداته الفاسدة في الأئمة وغيره، قام قائمهم في المجلس، قد اجتمعنا مع أهل البدع الذين يعتقدون الضلال وأرادوا لنا أن نتمشى معه، فقام قائمهم فقال: لابد أن نطبع العلاقات الآن مع الشيعة، نحن في مرحلة حرجة ونريد أن نكتسب أصواتا وأن نكتسب وجاهة عند الناس وإن كانوا حتى علمانيين، فلابد أن نتكلم عن الشيعة بكلام حسن وأن نغض الطرف عن تلك القضايا الأصيلة المخالفة بيننا وبينهم المتباينة. ماذا نفعل؟ يقول قائلهم ربما يكونوا من المبرزين في هذه الأمة، لابد أن ننبذ الخلافات وأن يدعو كل منا لمنهجه. طيب، نحن في اجتماع قال قائل هذا الكلام، ومن منهجنا ومن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أننا ننكر المنكر. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. ومن شروط أضعاف الإيمان أن تقوم وتترك المجلس. نقول أننا لم نستطع باليد ولا باللسان، فعلى الأقل أنكر بقلبك، دع المجلس واذهب، هذا أضعف الإيمان. أما أن نجتمع مع هؤلاء ولا ننكر تلك المقالات الباطلة الفاسدة التي تضل المسلمين والمؤمنين، كيف هذا؟ كيف يدعو كل منا لمنهجه؟ ما هذا الكلام؟ لابد أن نجتمع وننبذ الخلافات ويدعو كل منا لمنهجه، كيف هذا؟ إذن أنا من منهجي أن أنكر المنكر، وقد رأيت منكرا، كيف لا أنكره؟ كيف لا أنكره؟ قل لي بالله عليك، كيف تجمع بين الضدين؟ أنت تقول لابد أن يدعو كل منا لمنهجه وأن ننبذ الخلافات وأن نجتمع، وأنا من منهجي أن أنكر هذا المنكر الآن، كيف أجمع هذا بين هذا وقولك أن أدعو إلى منهجي وأنكر المنكر وفي ذات الوقت ألا نعارض أحدا وأن يدعو كل منا لمنهجي وأن نجتمع ولا نتنابس، كيف هذا؟ هذا كلام لا يعقل أصلا، كلام غير منطقي يأباه العقل السليم، يأباه العقل السليم. أو قال قائل آخر: لابد أن يكون النائب عندنا في حزبنا نصرانيا، وقد كان حزب الحرية والعدالة وغير ذلك، لابد أن يكون النائب نصرانيا، وأن يخرج آخر ويقول: لا بأس إذا كان المرشح امرأة أو نصراني طالما أنه أزكى وأولى وأفهم، يستطيع أن يسير البلاد والعبادة أفضل من غيره، فلا بأس أن يحكمنا نصراني أو امرأة أو غير ذلك. كيف يكون الحال؟ قد اجتمعنا ونبذنا الخلاف ودعا كل منا لمنهجه، فقال قائلهم هذا الكلام، أفلا ننكره؟ أفلا تنكره؟ بل أصبح دستوريا قانونيا الآن، لابد لكل حزب أن يدخل معه نصرانية قبطيا كما يقولون، وإذا كان هناك حزب مؤسس على النصرانية كحزب سويرس هذا لابد أيضا أن يدخل فيه مسلمين إلى آخره. كيف يكون الحال؟ كيف يكون الحال؟ هل نرضى بهذا؟ وهل نظل في الأحزاب بعد هذا الكلام؟ ستبدأ سلسلة التنازلات كما قلت لكم من قبل، سيبلي وسيبلك، ها هي قد ظهرت وقد جاء أشرطها، من لم يرى من قبل فليرى الآن، ومن لم يبصر من قبل فليبصر الآن، ومن عميت بصيرته من قبل فلتبصر الآن، قد جاء أشرطها، فعلام الانتظار. أو يقول قائل آخر: لابد للرجل الإخواني أن يتزوج من امرأة إخوانية عشان يبقى جيل مغلق، ليه؟ لسرعة الاتيان بالخلافة، بدل ما الراجل ده يتجوز واحدة من عامة الناس بره الجماعة ويبدأ بقى المسألة ها في الأخذ والرد، اعملي كذا ما تعملش، وتطلع أسرة بقى غير إخوانية ويحصل طلاق ويحصل ضياع أوقات، لا عايزين نوفر الطريق والجهد، من نعمل إيه؟ الإخواني جوز إخواني، لقد ضيقت واسعا، أفلا ننكر على مثل هذا الكلام؟ هذا الرجل ضيق واسعا لأنه تحزب عن المسلمين وجعل له جماعة دونهم وصعب الوصول إلى الخلق. هتوصل للناس إزاي؟ أغلقت على نفسك جماعة بأمير ومرشد وأعوان وقوات ومسؤولين، كيف تصل إلى الناس؟ أنا مش معك في الجماعة يبقى أنا مش في الإسلام، وأنت تقول أنك الجماعة الأصيلة والأمة والحق ونحن من هنا نصل إلى الخلاف. طيب أنا مش معاك في الجماعة بتاعتك يبقى أنا خارج المسلمين، أم خلعت ربقة الإسلام من رقبتي، أو أموت ميتة جاهلية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من خلع يدا من طاعة، لن أطيعك ولا أعتقد منهجك ولا أقر به. هذا أمر عجاب، أفلا ننكر على مثل هذا الكلام؟ من قال هذا العبارة فقد ضيق واسعا. أما لو قال أو كان من المتسننين من أهل السنة الذي يتمثل منهجهم في الكتاب والسنة، يرجع الكتاب والسنة منهجه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وقال آنذاك لابد للملتزم أن يتزوج ملتزمة، ما أنكر عليه أحد. لو أنت من أهل السنة من السلفيين، والسلف هذا وصف لكل من كان مرجعه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لأحد الناس، وإن كان عاصيا حليقا، وإن كان يسمع الأغاني والمجون. يعني لو جبت واحد من على القهوة لا يعرف لله طريقا وقلت له هل تحب الكتاب والسنة؟ يقول نعم. وقلت له هل ترجع إلى الكتاب والسنة؟ يقول نعم. وقلت له هل تفهم الكتاب والسنة فهم سلف الأمة؟ يقول نعم. ثم ما هو يفعل غير هذا الكلام، يفعل ضد هذا الكلام؟ هو من أهل السنة، هو من السلفيين، لأنه أقر واعتقد هذا الكلام الذي تعتقده أنت. هذه جماعة المسلمين الواسعة التي تحوي الكل تحت لوائها، لماذا نضيق واسعا؟ عند ذلك لو قلت لابد للملتزم بهذا الفهم أن يتزوج ملتزمة، ما عاب عليك أحد وما أنكر عليك أحد، إنما أنكروا عليك لأنك قلت لابد للإخواني أن يتزوج إخواني، لابد للفرد في الجماعة بتاعتك ألا ينكح إلا امرأة في نفس الجماعة، وهذا ما لا ينبغي، هذا ما لا ينبغي وما لا يكون أصلا. لقد حجرت واسعا وضيقت واسعا وسع الله عليك. لماذا ننظر للعالم من خرم إبرة، من سم خياط؟ لماذا؟ لماذا نضيق ما وسع الله علينا؟ كهذا الرجل الذي أتى للنبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا. لماذا؟ لماذا تضيق واسعا؟ قل اللهم ارحم الجميع، جميع المسلمين. أما أن نضيق هذا الواسع فلا ينبغي. وقد وفق المسؤولون في هذه بالذات لما منعوا هؤلاء أن يعلنوا جماعة رسمية باسم السلفيين، وفق المسؤولون في هذا حتى لا تكون السلفية حكرا على أحد ممن يعتقد ويقر بكتاب والسنة مرجعا له بفهم سلف الأمة. لا ينبغي أن تكون السلفية جماعة، ومن قال أنها جماعة فقد أعظم الكذب والفرية. بل السلفية منهج يجمع كل من قال أنا منهجي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإن كنت عاصيا آثما آتي المنكرات والموبقات. هذا هو المجتمع السلفي السني المسلم. وما طررنا لكلمة سلفية أن نسمى ونوصف بها إلا من أجل التمييز بيننا وبين الشيعة وبين الأشاعرة وبين الجهمية وبين فرق الإسلام التي خرجت عن ديننا أو خرجت عن منهاجنا وأصولنا. فلابد أن نتميز بكلمة. هل كل تجمع كلمة إسلام؟ الشيعة مسلمون، الأشاعرة مسلمون، فاضطر العلماء لكلمة أهل السنة والجماعة أو الطائفة المنصور أو الفرقة الناجية. فإذا تسمى بعضهم بهذه الأسماء اخترعوا مسمى جديدا السلفيون، وهذا نسبة إلى السلف، نسبة إلى السلف، فليس فيه غضاضة أن نتسمى به وأن نوصف به، ولكن دون قيد، دون قيد. أمراؤنا علماؤنا، ليس هناك قائد أو مرشد عام تنزل منه الأوامر ويحتكر الأقوال والأحكام والآراء والتوجيهات ودونه تصم الآذان، حتى أن الرجل في هذه الجماعة يسمع له ولا يسمع لعلماء الأمة. لا، ليست هذه السلفية. السلفية ليست حزبا وليست جماعة تخرج عن المسلمين، ولكن السلفية منهج ومعتقد ودعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، منهج النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان هذا الاسم إلا من أجل التميز. السلفية كما قلت هي أهل السنة، وأهل السنة هم المسلمون الذين يتحاكمون إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا هو المنهج، ومن قال غير ذلك فدعك منه، ولا تبالي به ولا بقراراته ولا بتوجهاته ولا بتأويلاته. ولا بد إذا قال هؤلاء في بعض ما يقولون أن هذه أمور دنيا، أحزاب السياسة، نضع نائب نصراني، احنا اجتمعنا خلاص مع هؤلاء، وقالوا بوجوب أن نجعل هناك نائبا نصرانيا أو ضرورة هذا أو غير ذلك، وأن هذا أمر دنيوي. نقول أليست الغاية شرعية؟ الغاية الخلافة دين، يبقى الغاية شرعية، يبقى لابد أن تكون الوسيلة شرعية. لا تقل هذه دنيا، أنت تريد الوصول إلى الخلافة وهذا دين من خلال هذا الحزب وهذا البرلمان وهذه الانتخابات، يبقى لابد أن تكون الوسيلة إلى هذا وسيلة شرعية أيضا. ولا يظن أحد أن من موالاة المؤمنين أن تنصر أخاك في باطله، ليس من الموالاة للمؤمنين في شيء أن تنصر أخاك في باطله محتجا بمواجهة الشيوعيين أو الليبراليين أو العلمانيين أو اليهود والنصارى. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم. وفي رواية لمسلم: إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر. كان أخوك ظالما، انهه عن هذا الظلم فإنه له نصر. لا تدع أخاك في ظلمه وغيه وضلالته محتجا بأن في هذا عون للشيوعيين على ديننا. لا، ليس هكذا. إنما أن تأخذ على يد أخيك إذا ظلم شيء، وأن تحارب الشيوعيين والليبراليين والعلمانيين واليهود والنصارى شيء آخر. هذا لا يعترض مع هذا، لكل وجهة ولكل ساح ولكل مواجهة. لابد أن تواجه أهل البدعة كما أنك لابد أن تواجه أهل الكفر والإلحاد والضلال. هذا أمر وهذا أمر آخر. ولا يمنعنك محاربة الثعبان أن تحارب العقرب، لا يمنعنك محاربة الثعبان أن تحارب العقرب. هذا أمر وهذا أمر، هذا شق وهذا شق، وهذه ساحة وتلك أخرى. فلا يغرنك شيء عن شيء، ولا يدفعنك شيء عن شيء، ولا يذهلنك شيء عن شيء. وهل منع رسول الله صلى الله عليه وسلم محاربته للفرس والروم بل اليهود في المدينة أن يقول: دعوها فإنها منتنة؟ لما كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، أي ضربه برجله، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. كل دعا حزبة، كل دعا قومة. هل منع النبي صلى الله عليه وسلم محاربته لأعدائه في الخارج والداخل من الكفار أن ينكر على هذه البدعة لما دعا كل لحزبه؟ قال: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم، يتكلم عن أهل البدعة خوارج، ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا كلام لا يدرى ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، كما لابد أن نعاقب من عرف حال أهل البدعة ولم يدل عليهم ولم يعاون على القيام عليه. مش مجرد أهل البدعة بس، لا، ده اللي يعرف حالهم وما يدلش عليهم كمان لابد أن يعاق. دول من المسلمين، الذي يتكلم عليهم شيخ الإسلام من المسلمين، أهل بدعة من المسلمين، لابد من الدلالة عليه ولابد من عقوبتهم. اسمع، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. هذا كلام في أهل البدع، لا في اليهود ولا في النصارى ولا في العلمانيين الذين نخشى أن يملكوا البلاد والعباد. ومن كان يملك العبادة والبلاد قبل هذا، قبل 25 يناير، ألم يكونوا علمانيين؟ هتقول لك لا، كان المادة الثانية من الدستور بتقول الحكم بالشريعة الإسلامية. احنا نتكلم على الواقع لا نتكلم على الأوراق. هل كان الناس يحكموننا بالإسلام حقا، أم كانوا يعملون فينا القانون الفرنسي الوضعي الكفري؟ سبحان الله. ومع ذلك نشطت الدعوة وعظم الإسلام وانتشرت السنة، سبحان الله. لماذا تخشى من شبح مجهول أو معلوم؟ لماذا نخشى منه؟ والله تعالى يكفيك وهو حسبك ونعم النصير سبحانه وتعالى. لابد أن تدخل ساحات المجرمين الفاجرين حتى تنازلهم. هل لابد أن ندخل محافل الصهيونية والماسونية حتى نخطط للإسلام من خلال هذه المحافل؟ سبحان الله. الماسونية لهم محافل سرية وعلنية، هل لابد أن ندخل معهم حتى ننافح عن ديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لك ساحتك، لك دعوتك، لك دعوتك، تدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وعلى محجة بيضاء. لا تداهن في الدين، لا تضطر إلى أن تترك شيئا من ديني وأصلا من أصولي. مرة يدخلوا معك نصراني، ومرة يدخلوا معك علماني، ومرة يقولك لابد أن تدخل النساء معك في حزبك، ومرة لابد أن تقر بالبدعة، ولابد أن تقر ما هذا؟ وأنت تسكت لما؟ من أجل أن تستجلب الأصوات. وهذا ذكرت لك مرارا قبل ذلك، أن التنازلات ستبدأ لما؟ من أجل اجتلاب الأصوات، من أجل اجتلاب الأصوات. انظر إلى جريدة المصري اليوم في عدد 25 مايو الأربعاء، اسمع: قيادي سلفي. وأنا أتمعر لما أسمع كلمة قيادي سلفي أو زعيم. هل أصبحنا جماعة وفرقة؟ قيادي سلفي يقول: نتفاوض مع الإخوان حول انتخابات الشعب المقبلة، واتفاق على عدم التنافس بين مرشحي الجماعتين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ما يريدون، أن يجعلون في جماعة، أن يحصروا الإسلام في جماعة، أن يحصروا السلفية في جماعة. وليس هكذا السلفية. إيه والله، والله ما أدين لله به أن السلفية التي أحبها والتي أنا فيها ليست هكذا. أنا وأنت سلفيون، إذا كنت تعتقد معي أن الكتاب والسنة منهجنا وأن فهم سلف الأمة مرجعنا، هذا هو. وفسرت لكم قبل ذلك في هذا المكان سورة الفاتحة على أقوال السلف الصالح، بل من الصحابة الكرام: اهدنا الصراط المستقيم. وبينت لكم ما هو هذا الصراط المستقيم، وكيف تكلم العلماء والصحابة في أنهم الصحابة الكرام. الصراط المستقيم كتاب وسنة على فهم سلف الأمة، صراط الذين أنعمت عليه، هذا تفسيره. الذين أنعمت عليهم هم هؤلاء الذين عاصروا نزول الوحي وشاهدوا من تنزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. هذا هو صراط الذين أنعمت عليه، هذا منهجنا، كتاب وسنة فهم سلف الأمة. اسمع هذا القيادي السلفي يقول، أكد الدكتور خالد سعيد، أردت أن آتي به بلفظه حتى تروا البلايا التي رمينا بها. أكد الدكتور خالد سعيد أحد مؤسسي حزب الفضيلة السلفي أن هناك تنسيقا يتم بين مؤسسي الحزب وجماعة إخوان المسلمين حول انتخابات مجلس الشعب المقبلة، موضحا أنه تم الاتفاق مبدئيا على عدم ترشيح أحد من أعضاء الحزب في الدوائر المرشح فيها الإخوان عن حزب الحرية والعدالة، مقابل أن يدعم الإخوان المرشحين من السلفيين في الدوائر التي يخوضون فيها الانتخابات. وقال السعيد للمصري اليوم، ستعقد خلال الأيام المقبلة جلسات تجمع بين قيادات الحزبين للنقاش حول كيفية تفعيل التعاون المشترك على أرض الواقع في الانتخابات المقبلة، ومن خلالها يحدد الحزب عدد المقاعد التي سينافس عليها في الانتخابات المقبلة. وأضاف، اسمع، جاءت مبادرة التنسيق من هيو ده اللي أنا بقول عليه بقى، جاءت مبادرة التنسيق من قيادات حزب الفضيلة بعد ما اشترط الشيخ محمد عبد المقصود أحد رموز الجبهة السلفية أن تكون موافقته على تأسيس الحزب مرهونة بعدم تعارضه مع حزبي الحرية والعدالة الإخواني والنور السلفي أو أي حزب آخر ذي مرجعية دينية، وشدد على أنه إذا حدث ذلك سيكون دعمه لحزب آخر. أهم حاجة ما حصلش تعارض، قد ذكرت لكم منذ قليل لابد أن يحدث التعارض. أنت تجلس مع أناس اعتقاداتهم تختلف الآن، بل قياداتهم معتقداتهم تختلف، وإن كان أفرادهم إخواننا وأحباءنا من أهلينا وزوينا، إنما القيادات التي تتكلم بأسمائهم ولا ينكرون عليهم، كما لو خرج علينا مثلا رجل شيعي وقال أن الصحابة كفار، نقول هذا كافر. طيب ومن دونه؟ لم ينكروا عليه، إذن هم أتباع له، هم أتباع له، وإن لم يكونوا كفار لجهالتهم ولكنهم أتباع على هذا المنهج، يكفرون الصحابة، إذن لابد من الإنكار. كيف لا يتعارض هذا مع هذا مع ذاك؟ كيف لا يتعارض حزبك مع أحزابهم؟ كيف هذا؟ لا يمكن إلا إذا كنت مثلهم، وسيكون بعدما شرعوا الآن المشرع بتاعهم شرع إنه لابد يكون في كل حزب ناس نصارى أقباط، لابد، وإلا الحزب يعتبر لاغي وعمله غير فعال. اسمع آخر البلاي، وتابع سعيد نظرا لأنها أول مشاركة من السلفيين في الحياة السياسية بسبب انشغالهم بالدعوة فقط قبل ثورة 25 يناير، وهل غيرت 25 يناير في ديننا؟ إضافة إلى الرقابة التي كان يفرضها عليهم رجال النظام السابق، وهل النظم السياسية تحدد ديننا ومنهجنا وتمنعنا عن دعوة الله تبارك وتعالى؟ إن كانت السياسة من دعواتنا، وإن قلت لا ليست من دعواتنا، في لما تدخل فيها إذن؟ سنعقد عدة دورات تدريبية لمؤسسي وأعضاء الحزب وذلك بمقره في مدينة نصر ليكتسبوا المهارات المطلوبة في القانون والسياسة. الله المستعان، يعني أنا مجروح وغشيم، لابد أن أعلن أني غشيم؟ يا أخي تجلد، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. إذا كنت ضعيف في باب ما تقولش أسنك ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة بعد مسافة ومفازة طويلة بين المدينة ومكة، بما أمر الصحابة؟ أمرهم بالرمل، أن يرملوا في الطواف حول الكعبة في الأشواط الثلاث. ليه؟ حتى إذا ما نظر الكفار إلى المسلمين لم يزدريهم أحد ولم يستضعفهم أحد، ولكن الناس دي أقوياء جايين مسافة كبيرة وبيجروا حوالين الكعب، هم جايين تعبانين، النبي أمرهم بالرمل، وهذه حكمة الرمل في الطواف حول الكعب، انك وانت جاي تمشي بسرعة في أول ثلاث أشواط. ليه؟ حتى لا يبدو علينا الوهن والضع، حتى نتجلد أمام الكفار، حتى نبدو أقوياء أمام الكفار. طب انت راجل ضعيف في هذا الباب، ونحن جميعا نعلم هذا، ولازلت تحبو على بابي تطرقه بأناملك الضعيفة أنامل الطفولة. فإذا ما أرادوا فتحه هناك فتحه، وإلا أغلقوه في وجهي. الكل يضحك علينا الآن، ليه؟ ما زلنا أطفالا نحبو على سلك السياسة، أما تركناه لمن خاضوه منذ 50 سنة؟ وماذا قدموا وماذا فعلوا؟ لا، لابد أن نعيد الكرة من جديد. قلت لكم قبل ذلك، المؤمن يتعلم بالوعظ كما يتعلم بالتجارب والخبرات، والذي يتعلم إلا بالخبرات والتجارب الحيوان فقط، البهيمة العجماء. أما المؤمن إذا ما جاءته موعظة انتهى، انتهى. يقول وأكد أن هناك اجتماعات تجرى حول برنامج الحزب الذي يتم إعداده على يد رجال القانون الوضع الكفري، مشيرا إلى أنه جاري حاليا افتتاح مقري المنصورة والإسكندرية كأول مقرين في المحافظات. نسأل الله عز وجل أن يغلقهما. هذه بعض البلايا والطوام التي ولينا بها في هذه الأزمان. بعض الناس المتوسطين الذين لا يريدون جرح إخوانهم ربما خرجوا بكلام متوسط الحال. لابد لطلاب العلم ألا يدخلوا هذه الأماكن. والآخرون يحملون هذا الكلام على ماذا؟ بعض المتسننين الطيبين، بل يدخلونه بصدورهم، مشايخ كبار يدخلون هذا المجال. طيب، أما سمعتم فتوى أخوانكم وأقرانكم من العلماء المعاصرين أنه لابد لطلاب العلم أن يتنزهوا عن تلك الأماكن؟ وأنا أقول إذا كنا ننزه طلاب العلم المسلمين، فإن بابي أولى كذلك أن ننزه أحد المسلمين عن هذه الأماكن. فما أراه نجسا بالنسبة لي فهو نجس بالنسبة لإخواني جميعا. إذا كنت لا أريد أن أدخل هذا المكان أو أقتحم فيه، يبقى لابد أن أحذر جميع المسلمين منه. الرد على المخالف من أهل البدعة له أوجه وفوائده، أولا في الداخل، ثانيا في الخارج. أما في الخارج فإذا ما رددنا على أهل البدعة حفظنا الثقافة الإسلامية، حفظنا الثقافة الإسلامية، ومنعنا العقول من أن تفسد، لأن أعداءنا في الخارج من الكفرة ومن والاهم من الملاحدة يريدون لنا تغيير السلوكيات والمعتقدات والسياسات والثقافات الإسلامية. فإذا ما ضبطنا منهجنا وفكرنا ومعتقدنا وسياستنا الشرعية منعنا فساد عقولنا وسياساتنا ومناهجنا وأخلاقنا وديننا التي يحيكها الكفار ليل نهار. هذه أولا. أما في الداخل مواجهة التصدع الداخلي في الأمة بفشو فرق ونحل طاف طائفها في أفئدة كثير من شباب هذه الأمة، وإن لله وإن إليه راجعون. فإن التصدع في الداخل تحت لباس الدين يمثل انكسارا في رأس المال، ورأس مالنا هنا المسلمون. تصدع في الداخل بسبب فشو الجماعات والفرق والأحزاب، هذا كما ترون جميعا كسر في رأس المال. ولا أنتم مش ملاحظين كده الأيام اللي فاتت؟ كل الناس دلوقتي يقول لك في إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ الناس بتبكي، جالها هوسة. هذه الثورة التي أتت علينا بالوبال والنكال، كان قبلها الجو ساكنا هادئا، الناس كلها بتحب السنيين، وقت يقول لك ايه في ايه اللي رايح كده واللي ماشي كده واللي بيتكلم هنا واللي عامله جماعه واللي عامله حزب واللي عايز في ايه؟ ما الذي حدث؟ اين احترام العلماء؟ واين احترام الكبار؟ واين احترام النصوص الشرعيه؟ اين احترام هذا؟ يبقى لابد للعالم ايضا ان يصغر للعالم. مش معنى ان هو مجتهد ان يستقل برايه، لا، لابد أن تستشير يا إخوانك قبل أن تقدم على مسألة هي مصيرية بالنسبة للأمة في هذه المرحلة المفصلية الحرجة. لابد من هذا. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم لقاه. أما بعد، هل الفرق والنحل والجماعات شر من الكفار على الإطلاق؟ هل الفرق والنحل والجماعات شر من الكفار على الإطلاق؟ بالطبع لا. أما ما يتبادر إلى الأذهان من بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنها شر على الإطلاق، فهك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في منهاج السنة يرد عليك هذا، يقول عليه رحمة الله: وما زالت سيرة المسلمين على هذا، ما جعلوهم مرتدين، أهل البدعة، ما جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم الصديق هذا مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيح، وما روي من أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. روي هذا عن النبي عليه الصلاة أن الذين يقتلون من الخوارج وأهل البدعة شر قتلى، وأن الذين يقتلونهم من المسلمين هم خير قتل. لو قتلت على يد المبتدع من خير القتل، ولو قتلت مبتدعا طبعا ده إذا قامت الحرب بيننا وبينهم، مش نمشي كده نقتل في المبتدعين، لا، الكلام ده لما خرجت الخوارج بالسيوف على المسلمين، وإذا قتل منهم قتيل فهم شر قتل. ليس معنى هذا كما قال شيخ الإسلام أنهم شر على المسلمين من غيرهم، أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى. يقول أنهم شر على المسلمين من غيرهم، ولكن ليس شرا على الإطلاق كما سترى بعد قليل. فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعاتهم المضل. يعني كانوا مع هذا يتقربون إلى الله بدمائنا، أهل البدعة من الخوارج وغيره يقتلوننا ويتقربون إلى الله متدينين بذلك بهذه الأموال وهذه الدماء المسفوكة، هذا لبدعتهم وضلالهم وجهلهم. ومن هنا مكمن الخطر، من هنا مكمن الخطر، استمع، أي أن الخوارج أقل جريمة من الكفار في الميزان العام، في الميزان العام. يكفي أنهم كما قال علي في مصنف ابن أبي شيبة وغيره: من الكفر فروا. لما سئل علي عن خوارج أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. هم ليسوا بكفار، لكن بالنسبة لما يعاني منهم المسلمون وما يوقعون بهم من المحن والبلايا فهم أعظم شرا من الكفار، بل لا يخلص الكفار إلينا كما يخلص أهل البدعة إلينا، كما يخلص أهل البدعة إلينا. ولذلك قد تقدم عقوبتهم في الدنيا قبل غيره، يعني يمكن في الدنيا نقدم عقوبة أهل البدعة قبل عقوبة الكفار في الدنيا، أما في الآخرة يكون لهم حال آخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعقوبة في الدنيا تكون لدفع ضرره عن المسلمين، وإن كان في الآخرة خيرا ممن لم يعاقب، كما يعاقب المسلم المتعدي للحدود ولا يعاقب أهل الذمة من اليهود والنصارى، والمسلم في الآخرة خير منهم. في الدنيا المسلم الذي يتعدى الحدود يعاقب، واليهود والنصارى ربما لا يعاقبون، أما في الآخرة المسلم خير من اليهود والنصارى. لما؟ لأن شر المسلم المتعدي للحدود في الدنيا يكون أعظم وبالا علينا من اليهود والنصارى. فإذا علمت هذا فلا يخذلنك عن مجاهدة أهل البدع مقولات البعض، توجهون سهامكم إلى إخوانكم، إلى إخوانكم. والعلمانيون والشيوعيون أنشط ما يكون في إيقاع خلافات بينكم، هذه مقولات ده وقته، وقت خلافات، الشيوعيون والعلمانيون والليبراليون ها كله عمال يوقع الخلافات بينكم، وانتوا عاملين ترمي السهام. كلتوا الطعم؟ لا، ما كلناش الطعم، انما هذا شق وهذا شق، هذه ساحة وتلك أخرى، هذا نزال وهذا آخر، لكل مجاهدته ولكل وجهته ولكل أمره ونهيه. إذا كما قلت لكم لا يلفتنك محاربة الشيطان عن محاربة العقرب، هذا عدو وهذا عدو، بل قد يكون العقرب أخطر من الثعبان. قال ابن تيمية: إذ تطهير، اسمع كلام مهم، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع الضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. يا سلام، فساد هؤلاء المبتدعين أعظم من فساد العدو إذا استولى على البلاد. اسمع، فإن هؤلاء إذا استولوا لن يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبع. الكفار إذا استولوا على البلاد لم يفسدوا قلبك، كافر يذيقك سوء العذاب وأنت مقيم على الدين، صح ولا لا؟ وإذا تبعته مجرد ظاهرا، أما القلب قد عقد عليه الإيمان والإسلام. اسمع، فهم يفسدون القلوب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب الكفار وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما هؤلاء اللي هم أهل البدعة فهم يفسدون القلوب ابتداء بيشوهولك دينك، يوقعوك في الخير. بالك ازاي تلاقي واحد قاعد كده مع شوية شيعة، والشيعة قدوتنا وأحبابنا، ومين اللي قاعد ده؟ مسلم، مسلم من مصر، يتكلم باسم جماعة من الجماعات، رجل متدين، فأنت تقوم واقع وراه على طول تأكل الطعم، فده أفسد دينك. وأما هؤلاء فهم يفسدون القلوب ابتداء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وأعمالكم كما في صحيح مسلم. ولذا ففي محنة الإمام أحمد رحمه الله، لما قيل له: يا إمام، أما ترى كيف على الباطل على الحق؟ في وسط المحنة بتاعت الإمام وعمال يتعذب هو ومن معه عشان كلمة خلق القرآن، ففي واحد قال له: يا إمام، أما ترى كيف على الباطل على الحق؟ قال: لا، لا تزال القلوب عاقدة على الحق، إنما يعلو الباطل على الحق إذا ما اعتقدت القلوب الباطل. متى يعلو الباطل على الحق؟ إذا اعتقد هذا الذي في الجوف الباطل. أما أن يعتقد القلب الحق والجسد يعذب وربما تبع ظاهرا، فلا شيء، لا شيء عليك، فلا زلت على الحق، ولا زال الحق عاليا. ليه؟ لأن الله تعالى أنذاك ينظر إلى قلبك، فإذا ما رأى الحق فيه قعيدا نصرك من عنده. عرفت ليه بقى؟ تقول لي: الله، هتفيد بإيه يعني؟ أنت قلبك معتقد الحق وتابع الكفار في الظاهر. أقول لك: لا، تفيد، لأن الله تعالى لما ينظر إلى قلبك، اسمع: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وهم قلة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريب ومغانم كثيرة يأخذونها إلى آخره. هي رأيك بقى، عرفت أهمية اللي في القلب بقى؟ يبقى أهل البدعة لو أفسدوا القلوب منع نصر الله عنا، أما الكفار لو احتلوا البلاد والعبادة واستعبدوهم والقلوب عاقدة على الحق أتاك نصر الله. نصبح تاني يوم لا، ربنا اجتاح الناس دي كلها، أنزل جائحة، أنزل عليهم سخطه ومقطه، أخذهم من عندي بجنوده الكثيرة الغفيرة بالملائكة الكرام جبريل ومن معه في السماء الثالثة، أو بالجراد أو القمل أو الضفادع أو الدم أو بالغرق أو الصيحة. ما هذا؟ أليس ديننا؟ أليس منهجنا؟ أليس معتقدنا؟ سبحان الله، لماذا نبتعد عن هذه المعتقدات الأصيلة؟ كل توجهاتنا أصبحت في الواقع بالأخذ بالأسباب، وإن كانت غير شرعية، وإن كانت غير شرعية، لما؟ لما ابتعدنا عن نص الله الأصيل الأصلي الذي هو من أجله عقدنا على الإيمان وعقدت قلوبنا عليه، ومن أجله نلوذ به تبارك وتعالى. لو كان من معك كليلا أو ضعيفا أو لا يستطيع نصرك إلا بتلك الأسباب الزائفة، كيف تعبده إذن؟ كيف يكون قادرا إذن؟ ها؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرة الله في التمسك بالدين، كلما تمسكت كلما أتاك النصر، كلما تخاذلت كلما كنت على أثرة يوم القيامة. اسمع لهذا الحديث، روى الإمام مسلم والإمام أحمد وابن ماجة وبهقي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فسلم على من فيها وقال: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال: وددت لو أن رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحاب، أنتم أصحاب، وإخواني الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض، يعني أنا متقدمهم على الحوض، أهيئه لهم. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي من أمتك بعد؟ قال أرأيت لو أن رجلا كانت له خيل غر محجلة، خيل غر ذات وجوه بيض محجلة قوائمها بيض، أرأيت رجلا كان له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل بهم من ده، بهم يعني سود، دهم أيضا أي سود تأكيد للأول، ألم يكن يعرفها؟ رجل عنده خيل وشها أبيض وقوائمها بيض في وسط خيل سودة ما يعرفهاش، ها؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطوهم على الحوض. ثم قال ألا ليذادن رجال منكم عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم فيقال إنهم بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا سحقا سحقا. انظر أصحاب يسألون أولسنا أصحابك أولسنا إخوانك؟ قال بلى ولكن أنتم أصحابي، ولكن هؤلاء إخواني لم يروني، فقد ميزهم هم إخوانه أيضا، ولكن ميزوا بالصحبة مع الأخوة لأنهم عاصروه، أما نحن فإخوة له فقط، لم نصاحبه صلى الله عليه وسلم، لم نصاحبه إلا أنفاسه صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريف. فهذه ميزة للصحابة، هؤلاء يزادون عن الحوض يوم القيامة. لما؟ لأنهم لم يتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام، بدلوا بعده. أما الذين عرفهم بالسمة لأنهم كانوا مستمسكين على الحق قابضين على الحق، فكلما قبضنا على النص وابتعدنا عن الشبهة كلما شربنا من حوضه صلى الله عليه وسلم. فليتق الله رجل جعل الله له وجاهة في الخلق ومكانة ولا ينطق إلا خيرا، كما قال سلمان وهو على فراش الموت لما عاده سعد بن مالك قال له إذا هممت فاذكر الله عند همك، واذكر الله عند لسانك إذا حكمت، واذكر الله عند يدك إذا قسمت. يبقى إذا أردت أن تتكلم اذكر الله حتى يخرج حكمك حكما عادلا حكما عادلا، واعلم أن الله يجري الحق على لسان أي أحد، وإن كان وضيعا ذليلا حقيرا في الخلق لا يؤبه له، هذا بعد أن يستبدل المولى تبارك وتعالى من كان له وجاه إذا لم يصن الحق الذي معه. اسمع إلى هذا الأثر الذي ذكره الحافظ جمال الدين المزي في كتابه تهذيب الكمال، ذكر عن الأحنف بن قيس، وهذا الرجل عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، كان من أهل البصرة وعاصر النبي ولم يره صلى الله عليه وسلم، يقول عنه أنه كان أعورا، كان أعورا دميما قصيرا كوسج، وكان له علة في نسله كل هذا. فلما أقبل على عمر بن الخطاب في المدينة قال له عمر لما رأيتك ازدريتك، أول ما شفتك ازدريتك، فلما تكلمت ظننتك منافقا، فلما اختبرتك علمت أنك مؤمن. ثم بعث إلى أبي موسى هنالك في البصرة وقال يأتيك الأحنف بن قيس انظره وشاوره في الأمر واسمع له. يا سلام، كل هذه المكانة لرجل زميم، رجل قصير كوسج أي أسنانه ناقصة، رجل معيب قبيح، وأحنف، إن كلمة أحنف دي صفة لأن رجليه كانت مائلة هكذا، والأحنف هو الذي يعتمد على الشق الخارجي من جهة الخنصر للقدم يمشي على وش رجله، والحنف هو الاعوجاج في القدم أو في الرجل. كل هذا ومكن الله له، مكن الله له، كما قالوا عنه الحسن قال ما رأيت شريف قوم أفضل من الأحنف، وقالوا عاشت بنو تميم 40 سنة بحلم من؟ بحلم الأحنف ابن قيس، حتى قالت أمه والله لولا حنف برجله وقلة أخافها من نسله ما كان في فتيانكم مثله. هذا الرجل كما ذكر الحاكم أبو عبد الله هو الذي افتتح مرو الروض وكان في جيش الحسن وابن سيرين. فليتق الله رجل وهبه الله وجاهة في قومه، إنما وهبك تلك الوجاهة ليبتليك. وما هذا سؤدد الذي كان للأحنف إلا لسرعة استجابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأحنف رضي الله عنه ورحمه: بين أنا أمشي وأطوف بالبيت إذ برجل من بني ليث قال: أما تذكرني؟ أنا الذي بعثني إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني سعد لقومك ودعوته من الإسلام، فقلت: والله ما يقول إلا خيرا وما أسمع إلا حسنا. فلما بلغت النبي صلى الله عليه وسلم كلامك دعا لك وقال: اللهم اغفر للأحنف بن قيس. فما كان مغتبطا بشيء أشد من اغتباطه بهذا، وسجد شكرا لله عز وجل. رجل دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا الوضع، لما مكن له المولى تبارك وتعالى، لما رغم أنه كان دميما كان قصيرا كان معيبا كان كذا وكذا، لسداده في الرأي ولشرفه وما كان يقول إلا حقا. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يجنبنا الأهواء ونباعد بيننا وبين الضلالات والبدع والمنكرات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مسكنا بالكتاب، اللهم مسكنا بالكتاب، اللهم مسكنا بالكتاب، اللهم اجعلنا نعض عليه يا رب العالمين، اللهم اجعلنا نعض عليه بالنواجذ يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا تأييدك ونصرك من عندك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا نصرك وتأييدك يا رب العالمين. اللهم اتعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة القبر، ونعوذ بك من وفة يوم القيامة، ونعوذ بك من موقف يوم القيامة. اللهم إنا نسألك معونتك ونصرك وتأييدك وتوفيقك يوم تطاير الصحف. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.